بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفخر شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود صاحب الآداء المتميز حكما ونغما وصوتا، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، القارئ بالتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. إذ قالوا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤياك ولا إخوانك قتلوا يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يحزنني أن تذهبوا به. وما أنت وصبرا جميل. والله المستعان على ما تصفون. وما صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان وشروه بثمن بخس وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيا قال معاذ الله والف يا سيدا لذا الفاتح والف يا سيدا لدى الباب قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين عليهن فلما رأى كل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم وتقبلوا تحيات في شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع وترقبوا هذا الإصدار صدق الله العظيم جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبهوا اتبعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.